يقول السائل: هل يشرع إذا مات الإنسان في غير المدينة أو مكة أن ينقل إليها حرصا على تكثير المصلين؟ ما سمعنا أن ذلك مشروع ما لم يكن هناك موجب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أحد الصحابة في بني قريظة لما ألقت عليه اليهودية الرحى ومات دفن في مقبرة بني قريظة، وما سمعنا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني ينقلون ميتهم من مكان إلى مكان. على كل حال المدينة لا تقدس أحد، وأما كثرة المصلين إذا كان قريب من المدينة أو من مكة ربما، أما ينقل من بلد بعيد فما أظن ذلك مشروع. يقول السائل: هل تحصل المضاعفة لصلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، يحصل على 1000 قيراط مثلا؟ إيش؟ هل تحصل المضاعفة في صلاة الجنازة لما صلى في المسجد النبوي فيحصل على 1000 قيراط؟ العلم عند الله، هذا ما أدري عنه، ما أدري، لأن هذا منصوص عليه على أن من صلى على الميت، وهذا والله أعلم أنه عام، من صلى على ميت فله قيراط. أما عاد هل يضاعف في مسجده عليه الصلاة والسلام أو لا كالصلوات التي نص عليه، هذا ما لا أستطيع أن أقول نعم ولا أقول لا، أقول الله أعلم. يقول: هل يجوز طلب الاستشفاع بالله على لأحد من خلقه؟ لا، هذا أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستشفع بالمخلوق على الخالق، لا يستشفع بالخالق على المخلوق. فإن الأعرابي لما جاء قال للرسول عليه الصلاة والسلام: هلكت الأموال ونهكت الأنفس وجاء العيال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أنكر عليه وقال: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أنهم تأثروا للرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه شهد في كثرة التسبيح تنزيها لله مما قال هذا الأعرابي مما لا يليق بالله، ثم قال له: ويلك، أو قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله عظيم، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لكن يجوز الاستشفاع بالخلق على الخالق. نعم، يعني إذا كان حي تقول له: ادع الله لي، نعم. أما الميت لا، ما تستشفع به ولا تطلب منه شيء، لأنه ما يملك شيء. يقول السؤال: ما حكم الاكثار من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من السنة، بل نهى عنه عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، الحديث الثاني. وما كان أصحابه رضي الله عنهم يكثرون التردد عليه، بل كان أحدهم إذا قدم من السفر وجاء إلى المسجد وصلى مرة وسلم عليه وعلى صاحبيه بدون تعنت ولا عبارات منوعة، وما كانوا يكثرون التردد إليه، فإنهم عرفوا الحديث وعملوا به رضي الله عنه. يقول السائل: هل يجوز إخراج مال عن الميت بعد وفاته ب3 أيام أو أقل بنية الصدقة عنه ولو لم يوصي بذلك، هل يصله الثواب؟ أما من ماله وله ورثة فلا يجوز أن يؤخذ إلا ما أصابه، إلا أن يكونوا كلهم كبار وهم طابت نفوسهم وتصدقوا عن ميتهم، سواء في أيام الوفاة، يعني قريب الوفاة أو بعد، كل ذلك ينفع الميت إن شاء الله، لكن لا يؤخذ من مال الأيتام والقصر ويبذل صدقة على الميت كان لم يوصي بشيء. أما من أراد أن يتبرع أو كلهم كبار وطابت نفوسهم فهذا راجع إليهم وهم يثابون، وهذا يصل إن شاء الله إلى الميت وينفعه. استمر. نعم، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.